الوقت لأنها قريبة من الوقت. الوقت مال يجعل في سبيل الله يتأبد، والصدقة والهبة غالبا كذلك لوجه الله عز وجل، الهبة والعطية والهدية والصدقة. الصدقة ما يعطى يتقرب، يعطى للفقير أو المحتاج يتقرب به وجه الله سبحانه، والهدية يعطى للرجل فقيرا أو غنيا. الأصل فيه أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، قصد وجه الله عز وجل، لكن يقصد من هذه الهدية جلب المودة والتقرب إلى المهدي إليه. ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ الصدقة ثوابها من الله عز وجل، ما في شيء آخر، والهدية يريد التقرب ويريد الود والمحبة للمهدي إليه، لكن يريد بالمحبة وجه الله ويريد بالتقرب وجه الله عز وجل. يعني فلان يريد أن نجمع بين قلبه وقلبه لأن راه مستقيم وصالح، ومثل هذا يتخذ صديق أو يتخذ إنسان بينه يجعل بينه وبينه مودة، ولم يكن قصده إلا الله عز وجل، فجعل هذه الهدية، فجعل قدم له هدية فهذه يثاب عليها، وإن كان له قصد آخر تسمى هدية لكن لا يثاب عليها. فالهدية لجلب المودة والتقرب إلى المهدي إليه، لكن الصدقة ما ينظر فيها ذلك. طيب ما الفرق بين العطية وبين هذين؟ العطية تعطى للإنسان، والغالب أن المعطي يقصد بذلك التفضل. العطية فيها نوع من التفضل، فلذلك الصدقة ما فيها نوع من التفضل، وجه الله عز وجل. ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة والصدقة بابها واحد، لأن كلاهما يقصد به وجه الله عز وجل، لكن الصدقة أوسع من الزكاة. الزكاة إنما تجب لأناس مخصوصين لا بد من مراعاة الأحوج فالأحوج. الصدقة يعطى لأناس مخصوصين هم فقراء ومساكين ومحاوين، لكن ما ينظر الأحوج إلى الأحوج، قد يعطيها لوالده، قد يعطيها لابنه وهما مما لا تجوز عليهم الزكاة، قد يعطيها لفقير وهناك من هو أفقر منه، لو كان الزكاة ما تعطيها لهذا الفقير مع وجود من هو أفقر منه. الصدقة أعم من الزكاة، والزكاة نوع من الصدقة، فإذا سماها ربنا صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمصنف يتكلم في هذه الأبواب عن الهبة. الهبة ما تكلمنا عن الهبة، الهبة أن تهب شيئا لإنسان قد تقصد به الهدية وقد تقصد به الثواب من الله، فتكون صدقة وتكون هدية. فالهبة والهدية والعطية والصدقة، هذه الأربع سيتكلم عنها المصنف والشارح في هذا الباب، وأطرافها كثيرة وهي مفيدة. فبدأ تعريف اللغة بهذه الألفاظ الأربعة، اسمعوا ما يقول الشارح واسمعوا ما يقول القارئ. نعم. باب الهبة والعطية، أصلها من هبوب الريح أي مروره، يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها، وهبا وهبا وهبا. نعم. والاسم الموهب والموهبة، والموهبة بكسر الهاء فيهما، الموهب والموهبة، الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما، الموهب والموهبة، الموهب والموهبة. والابتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سبول الهبة. وتواهب القوم أي وهب بعضهم بعضا، ووهبته كذا لغة قليلة، وهبته كذا، قال وهبته كذا لغة قليلة ضعيفة، لما كانت ضعيفة؟ أراد أن يقول وهبته كذا ما يتعدى وهب إلا بحرف الجر، وهبت هذا إلى فلان، وهبته إلى فلان، لكن ما تقول وهبته درهما ولا تقول وهبته ثوبا، وحقت الثوب إلى فلان فلا تعديه إلى المفعول، ما ينسى المفعولين، إن اللغة ضعيفة، وإذا قال هذه لغة ضعيفة. نعم. والعطية قال جوهري هي الشيء المعطى، والجمع العطايا، والعطية هنا الهبة في مرض الموت، فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما، قاله في المطلع، وهي تمليك في حياته بغير عوض. هذا التعريف الشرعي، أراد يقول الهبة ما هي في العرف الشرعي، أن هذه المصطلحات لها معاني في اللغة ولها معاني في الفقه، فعرف معناها في اللغة ثم عمد إلى تعريفها في الشرع في الفقه. أتكلم عن هذا غدا إذا أحيانا الله وإياكم. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا سلام. نعم. يقول بحكم عملي في المملكة كي أضمن العلاج لأسرتي، إني مطالب بإيداع مبلغ من المال كل 3 شهور ما يعادل 300 ريال، وهذا ما يضمن لي أن أتقاضى راتبا بعد مدة 15 سنة بما يسمى الضمان الاجتماعي للشيخوخة، فهل هذا جائز شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لا أدري إيش قصده جائز شرعا، يعني قصده وضع هذا النظام جائز شرعا. العلاج ما هو طعام وشراب، العلاج ليس طعاما وشرابا، الطعام والشراب قوت الناس. لو واحد قال أنا ما آكل ثم مات، هذا يعذب يوم القيامة لأنه قتل نفسه. لو واحد مريض قال أنا ما أحب أن تداوى، هذا شأنه، لأن الداء قد يعافيه الله عز وجل بدعاء، قد يكون بالهواء، قد يكون بالصبر، قد يكون بدواء. ليس بالضرورة أن الداء إنما يعالج بدواء، هذا ما صحيح. جعل الله لعلاج الداء أسبابا كثيرة، أما الجوع ليس له علاج إلا الطعام، والعطش ليس له يذهب هذا الظمأ إلا الماء، فمن امتنع عن الماء والطعام فهذا قاتل نفسه، أما الدواء ليس بالضرورة. عرفنا هذا؟ فلذا لو واحد إنسان قال تعالى اشتغل ما هو تعالج، لا يقال قاتل نفسه، قاتل نفسه له أن يفعل ذلك. إذا قالوا هذه الأدوية ما يعالج فيها إلا لمن ضمن هذا الضمان، ليه تنتقد عليه؟ من جعل الله لذهاب المرض أسباب. نعم. أيهما أفضل، أن يقف رجل عمارته على أولاده أو أن تباع وكل يأخذ نصيبه بعد موته؟ واحد يسأل الذي يرد مرض الواقف عن الأولاد في الغالب قد يكون دافعه الشفقة عليهم صغار، ويخشى أن يأتي يعبث بالأموال، وقد يكون الدافع حرص على أن هذه الأموال ما تضيع، لا يجي واحد سفيه فيضيعه، وقد يكون دافعه أحيانا يخشى من إخوانه أعمام هؤلاء العيال أن يستولوا عليه، دوافعهم كثيرة جدا. لكن من اعتمد على الله عز وجل وجعل هو الكفيل والوكيل والخليفة بعده، فالأحسن يترك هذا الأمر إرثا لمن بعده، فمن صلح فإن الله يحفظه ويتعاهده، ومن لم يكن مستقيما فلا تجعل المال في يده طريقا إلى الفساد. ومن لم يكن عنده هذه المعاني يقفها، الوقت ليس بممنوع، لكن إن وقف لهذه المعاني نقص توكله. نعم. رأيت رجل يحمل عدد من المصاحف في ساحة الحرم، وأعطاني مصحف وأخذته، فعندما ذهبت إلى البيت وجدت أن المصحف مختوم عليه أنه وقف للمسجد الحرام، فهل أعيد المصحف للحرم أم آخذه؟ لا، أعيده وربنا عوضك الخير إن شاء الله. ما ينقل عن الآخر وقف المسجد ناس ونقمه عن مكانه، وما أدري هذا الذي يقوم توزيعه بعد وجود الختم. نعم. الأحاديث الثابتة في الصحيح أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، وأن حسان كان ينشد فيه الشعر، أليس يدل على جواز؟ وأن ابن عمر كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب الصفة، أليس يدل على جواز أن يتحدث الرجل في المسجد بأمور الدنيا وكذا أو النوم للمبيت. ما قلنا الإنسان ما يتحدث عنه، شوف الإنسان كيف حالك وحال إخوانك وإيش عملت في التجارة، يقال يقول الإنسان هذا، لكن جعل هذا دينا كل يوم يقص ويجلس من الناس يجعله موضع حديث، كما رأينا بعض الجانيات يكون قبل الجمعة بساعة وساعتين لأنهم يغيب بعضهم عن بعض ويجعله موضع الحديث، لا هذا ناس لا يعني الإنسان نادي المبتدا لا يكون ذلك، وما فعله حسان مو طيلة السنة يفعله بعض الأحيان. عبد الله بن عمر ما كان يأوي دائما يجعله مكان مبيت، وأهل الصفة ليس لهم، أهل الصفة ناس جعلوا أنفسهم مرابطين للجهاد، يقول يلا اليوم جهاد طاروا للجهاد، هؤلاء ما دعكم يأكلوا ويناموا في المسجد فقط انتهى، وناس أعدوا أنفسهم للجهاد ليس لهم مأوى، فجعل لهم في مكان مؤخرة المسجد مكان يأوون إليه. أما من لم يأت مكان له ساعة يقول المسجد مكيف وبيتي غير مكيف فأنا أجد الظهر وأنا فيه، هذا ما ينبغي. صلى الله على نبينا محمد في شيء. إذا أحد الناس دعاني إلى وليمة وأنا ليس عندي رغبة في الحضور ورفضت ذلك، هل علي إثم؟ الوليمة إذا أطلقت تعني به وليمة عرس، هذا في اللغة، فإذا دعت دعوة استضافك هذا شيء آخر، فإن دعيت إلى وليمة عرس تجد الداعي ما يجوز تتخلف، فإذا حضرت حبيت تنصرف اعتذر وانصرف، حضورك لا بد منه إلا إذا علمت أن هناك منكر لا تقاومه ووجودك فيه يعني تحمل سوء شيء آخر. أما إذا خلاف ذلك فيجب دعوة الملك. أما إذا دعاك دعوة الضيفان قد يدعوك الإنسان حياء منك ويتكلف فلا تذهب، وقد يدعوك ويرجو من ذلك، فهذا لا يجب عليك قبول الدعوة. الإنسان يدعوك ليعلم أنه يصلك بهذا لأجل أن تعمل كذا، سأتينا في باب الهدية وفي باب العبادة، هذا لا يجب. فإذا استضافك ضيافة فإن قبل أن تعتذر، وإن رأيت أن إجابته فيه ترطيب الخاطر وإلقاء بعض الأمثلة إجابتك لك أجر فيها، وإن رفضت وأبيت وتعلم أن إباءك فيه كسر لرغبته هذا ما يجوز، لكن اعتذرت لعذر هذا التعب جائز. نعم. يقول بعض العلماء إذا صح الحديث ولم نعمل به السلف لم نعمل به لأنهم أعلموا منا بالحديث. عيد السؤال. يقول بعض العلماء إذا صح الحديث ولم يعمل به السلف لم نعمل به لأنهم أعلموا منا بالحديث. ما في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم محكم غير منسوخ وما عمل به الناس، ما يوجد، هذا افتراض يا أخي. عملت عمره يوم الخميس الماضي الساعة 7 صباحا، هل يجوز عمل عمره السبت اليوم؟ هذا السائل كان من مكة، ما عرفنا أحد يجيب عمره من مكة، هي حقتان هي طوف. أما إذا خرج لغرض ما ثم أراد أن يعتمر فليعتمر، العمره إلى العمره كفارة لما بينهما. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.